يا خالد، بين كل خير وخير مسافة مرهقة تسمى الابتلاء، لكنها مليئة بالثواب لأهل الصبر والاحتساب. أعلم أن في الصبر مشقة، لكن يعقبها فرح جميل. فإذا سجدت أخبر الله بأسرارك، وإياك أن تسمعها من بجوارك، ثم دع الأمر لله، سيجعل الله بعد عسر يسرا.